استغفر الله وخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف: علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هل في دليل على هذا؟ نعم. وأيضا حديث عبادة بن الصامت: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، ما هو الموقف من المصيبة؟ الصبر والرضا. الحسن البصري إذا زار مريضا ماذا يقول له؟ فأعتبه. ويقول المنافق كالجمل عقله أهله فلا يدري بما عقلوه بما أطلقوا. وأما المؤمن فإنه يعلم أن هذا المرض الذي أصابه إنما هو للتذكير ولمراجعة نفسه ولتكفير السيئات. قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. الجفاف مقصود به؟ وليبشوا بعد الرطوب. أحسنت. وطوي الصحف دليل على انتهائها، يعني الشيء كله مكتوب ومنتهي. والأقلام هنا للتفخيم على الراجح. أي للتفخيم على الراجح. أحسنت. طيب، الشيخ عليه رحمة الله استدل ببعض الأدلة كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وجه الدلالة هنا على الله جمع بين العلم والكتاب، أي يدل على أن قوله يعلم ما في السماء والأرض دليل على علم. هل في شيء غيرهما؟ لا. إذن كما يقول شيخ الإسلام إن الله عز وجل يذكر ما بينهما أحيانا وأحيانا، أي وهو داخل فيه. إذا كان يعلم ما في السماء والأرض، هل يعزب عن علمه شيء؟ لا. ثم قال: إن ذلك في كتاب. فهذه آية دليل على العلم والكتابة. وقوله تعالى في الآية الأخرى: ما أصاب في الأرض ولا في أي شيء. الفرق بينها يا شيخ مبروك، مصيبة في الأرض أو في الأنفس؟ يعني اذكر لي مثال على هذا وهذا، هذا المقصود. موت الحبيب مثلا، والجد وما شبه ذلك. نعم. الشيخ عليه رحمه الله قال: الا في كتاب، يعني الله عز وجل قال: الا في كتاب، اي الا في لوح محفوظ. الشيخ قال: فهذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. تذكرون احد من تنسب له هذه المقالة؟ ها؟ أيوه. معبد الجهني. معبد أخذها من سوسن النصراني. أحسنت. إذن السلسلة خشبية، ليست ذهبية كما يقول الشيخ، الله يغفر له ويرحمه. فإذا ظهور غلاة القدرية الأوائل في أواخر وقت الصحابة، فإنه أدركهم عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس. ما هو سبب إنكارهم للعلم؟ ماشي. يسوم عند الله عز وجل على علم المخلوق. أحسنت. وأجاب عنهم الإمام الدارمي بعدة إجابات، منها شو اسمه كتاب الدارمي؟ الرد على الجهمي. رد على الجهمي. رد على الجهمي. من سبع أوجه. الوجه الأول أما عموم الأدلة الدالة على علم الله عز وجل، كثرة البشر الدالة على علم الله عز وجل. الوجه الثاني أن إنكار علم الله عز وجل. الرجل الثالث ذكر الدليل من قول شيخ الإسلام أن بعض العباد يعلم المستقبل من باب أولى، يعلم الله عز وجل. كالملائكة وكالأنبياء وغيرهم. يعني وما جاءهم العلم إلا من الله عز وجل. هذا الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. أيضا أن إنكار العلم لله عز وجل فيه عوصف الله عز وجل تعالى الله عز وجل عن ذلك بالجهل. بالجهل، أحسنت. طيب، في شيء آخر؟ في أن ادعاء أن الله عز وجل يعلم شيئا بعد كونه أو بعد خلقه، هذا يدل هذا يلزم أن الله أن علم الله مخلوق. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا قال من ادعى ذلك فهو كافر. ما معنى كلام الإمام أحمد؟ أي. نعم، يعني أي شيء محدث، أي شيء محدث فهو مخلوق. نعم. الثاني تابع للأول. أحسنت، دائما الثاني تابع للأول. فعندك علم وعندك خلق. الثاني الخلق والأول هو لا يمكن أن يخلق شيئا وهو لا يعلمه. أحسنت. بقي الأخير، شو يقول الشافعي؟ ناظروهم كفروا. بل في الدرر السنية المجلد 12 صفحة 199 نقل إجماع العلماء على من أن من أقر، نقل إجماع العلماء في الدرر السنية 12199 على أن من أقر بالعلم خصم ومن جحد كفر، ومن جحد كفر. هذا كتاب اسمه كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، تحقيق عادل الحمدان، وحققه القحطاني وحققه الحمدان. وإن كان القحطاني له فضل السبق، لأنه أول من حققه هو، طبع قديما، طبعه الكوثري وأخذ منه ملزمه ولم يطبع، لأن هذه الملزمة تمس بفلان من الناس، فطبعه القحطاني رسالة في أم القرى وبذل فيه جهدا لا بأس فيه، لكن المشكلة أنه كبير، يعني على طالب واحد كبير. هو لو كان أعطي 4 يعني قد يستطيعون أن، لكن جزاه الله خيرا يعني. فهو أول من طبعه محققا، ثم طبعه الحمدان، فأيضا طبعة الحمدان لعلها أجود من طبعة القحطاني، لكن القحطاني فاز بالسبق. هنا صفحة 385 بس في خبر نقرأه عليكم. يقول جعفر الخطمي، جعفر الخطمي اكتب الصفحة بس ورقم الأثر 925 صفحة 385 سم الأثر 925 قال أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر بن عبد العزيز، شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، اللي هو غيلان الدمشق، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين. يعني لما جاء عند الخليفة أنكر. قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في العلم؟ قال: نفذ العلم. قال: فأنت مخصوم، يعني إذا أقررت بعلم الله خصمت. ما المانع أن يكتب؟ ما فيهم شيء، ما دام علم يكتب. قال: اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده وتكفر. ثم قال عمر بن عبد العزيز له تقرأ ياسين؟ قال نعم. قال له اقرأ. فقال ياسين اقرأ. فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. يعني أنك أنت نورت في هذا. وش كيف استشهد بها عمر هذه؟ لقد حق القول على أكثرهم. لما حق القول النهاية. إذن هذا متى حق القول؟ قبل أن يموت، قبل أن يبعثوا. طيب من هو الذي علم هذا؟ الله عز وجل. قال كأني لم أقرأ هذه يا أمير المؤمنين. قال زد. فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال له عمر رحمه الله قل سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيف ترى؟ إذن الله عز وجل علم أنهم جاءهم الرسول أو لم يجيهم الرسول أنهم لن يؤمنوا. قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط وإني لأعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. خلاص. قال اذهب. فلما ولى يعني كأن عمر ما صدق لكنه أخذه بظاهره. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا يعني الحاكم ما عنده مشكلة في أمور الدين أهم حاجة إيش الملك بس لا يجي شيء ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلا. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس قد عاهدت الله عز وجل لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله عز وجل إن أقلتك يعني أنت خداع. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال فقرأ. قال فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف. على ما استعنته؟ على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به أو على أمر في يدك أو بيدك؟ استعنته على إيش؟ على ماذا؟ على أمر بيده. إذن القدرة لمن؟ لله عز وجل. مشيئة مطلقة لله عز وجل. اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. ويقول ابن عون أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. إذن هذا منه غيلان ينكر ماذا؟ العلم. شخص آخر أو واقعة أخرى في صفحة 377 هي بداية درسنا اليوم أريدكم تسمعونها. يعني صار إنكار العلم من مذاهب إيش؟ النصارى. طيب إنكار المشيئة والقدرة من مذاهب من أيضا؟ يعني يدل على أن هذا كله الخلاف في القدر والنزاع إنما جاء عن أهل الكتاب. حتى قال بعضهم العرب لا ما كانت تعرف النزاع في القدر حتى قبل الإسلام. يقول هنا اسمعوا. قال خطب عمر رضي الله عنه بالجابية. هذا لما ذهب إلى الشام خطب بالجابية. وقد قال خالد يعني خالد الحذاء مرة أخرى بالشام يعني ما نفر. والجاثليق ماثل يعني عالم من علماء النصارى. فقال عمر رضي الله عنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الجاثلي اقلع. وفي بعض الألفاظ اللي ذكرها اللالكائي قال بركست، يعني بلغته هو يعني أنه لا يصير لا يكون هذا. فقال عمر رضي الله عنه ما قال؟ فقالوا ما قال، يعني ما قال شيء، تركوا بس امشي. لكن عمر رضي الله عنه من أذكياء العالم، ما يخلي شيء تمشي عليه. قال فأعاد عمر مرة أخرى الكلام، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق بقميصه هكذا، يعني لا. ونفض إسماعيل ثوبه وأخذه من صدره فنفضه، وقال إن الله لا يضل أحدا، بلغته هو ما هو باللغة العربية. فقال عمر ما يقول؟ فقالوا أخبروا بما قال. فقال كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا ولث عقد لك، وفي بعض الروايات لولا لوث عقد لك، ومقصوده ماذا؟ المعاهدة، لضربت عنقك. ثم قال إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنشر ذريته في يده ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، قال فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. يعني هي بعد الصحابة تكلم بها النصراني، لكن صارت في وجه عمر رضي الله عنه فأبطلها وصدها. إذن كل العقائد التي في مخالفة كلها جاءت من عند أهل الكتاب. قال الشيخ عليه رحمة الله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. النافذة يقال نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية، نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية التي رماها. إذن فمعنى مشيئة الله النافذة أي الماضية، أي مشيئة الله الماضية التي لا راد لها، أي مشيئة الله الماضية التي لا راد لها، سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل المخلوقين. أما ما يتعلق بفعله فقال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه، شو الآية؟ من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أو ما يتعلق بفعل المخلوقين، ولو شاء الله شو الآية؟ ما اقتتلوا. ولهذا فسرها المؤلف بقوله، فسرها المؤلف بقوله وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا متعلق بفعله، متعلق بفعله جل وعلا. ثم ذكر المتعلق بفعل المخلوقين فقال وأنه ما في السماوات، وأنه ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض من حركة ولا سكون، من حركة ولا سكون إلا بمشيئته. أكدها بقوله لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا إيش؟ إلا ما يريد. إذن حصر الله عز وجل ما يكون في ملكه بإرادته وحده، فجمع بين النفي والإثبات. ما المقصود بالإرادة هنا في هذا الموضع؟ الإرادة الكونية. وعلل ذلك سبحانه رحمه الله، وعلل ذلك يعني لماذا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، علله بقوله وأنه سبحانه على كل شيء قدير، يعني لتمام قدرته فلا يمكن أن يقع إلا ما أراده. والتسبيح يأتي لمعنيان هما التعظيم والتنزيه، ويتضح ذلك من خلال السياق. أدلة شمول قدرته مرت معنا، لكن منها والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا، وغيرها. على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الموجودات قدير على تغييرها، وإعدامها موجودات قدير على تغييرها وإعدامها وإبقائها على حالتها، يعني إما أن يبقيها على حالتها كما هي حال أهل الجنة، وإما أن يغيرها. مثلا هذا الرجل محمد لما بلغ 60 بدأ به الضعف، لأن جاء التغيير. فهو سبحانه وجل وعلا قدير على الموجودات والمعدومات، على تغييرها، الموجودات قدير على تغييرها وعلى إعدامها، وإن فلان قالوا مات، وعلى إبقائها، وهذا مثاله أهل الجنة، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. والمعدومات قدير على إيجادها سبحانه جل وعلا، ثم قال عليه رحمة الله إنما أمره، يعني أن أمر الله عز وجل كائن، ويدل له قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وشيئا نكرة فتفيد العموم. اكتبوا مرجع يفيدكم في هذا، الفتاوى 8-18. قبل أن نصل إلى تفصيله، في شيء آخر، القسمة الثلاثية موجود ومعدوم وممتنع. هل الشيخ ما ذكر الممتنع هنا؟ لماذا؟ لأنه ليس بشيء. ما ذكر الممتنع لأنه ليس بشيء، فلا يدخل في الآية السابقة إنما أمره إذا أراد شيئا. مثال الممتنع يمثلون له بعض أهل الكلام إيجاد إله آخر، هذا نقول إيش؟ هذا ليس بشيء، هذا ممتنع، لأنه لا يمكن أن يقع هذا. مثاله الزوجة والولد لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، أيضا نقول هذا إيش؟ ممتنع، ليس بشيء. فقال المؤلف ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته. ليش ذكر الحركة والسكون؟ ذكر الحركة والسكون لأن أهل البدع يجعلون الحركة، أي السكون أصل والحركة فرع، فيجعلون الأصل غير مخلوق والفرع مخلوق، فأراد الشيخ أن ينبه على أن هذا الكلام غير صحيح. الشيخ منهجه هنا في الوسطية أنه قد يرد، يعني هو يؤصل وقد يرد على أهل البدع بعبارات اللي ما يعرف البدعة سالب قلبه منها يقول لا ندخلها عليه خلوا سالب، لكنه يعرف التأصيل، فلو قدر يوم من الأيام أنه سمع بالبدعة عرف أنها إيش؟ أنها باطلة، مثل منهج الإمام البخاري في هذا. يعني العلماء لهم مناهج في الردود وفي التأصيل. لذلك بعض الإخوان يخطي على المتقدمين، يقول المتقدمين أصلاً ما يناقشون في الأدلة ولا يبينون بطلانها، هذا كلام غير صحيح. المتقدمين لهم منهجان، لهم منهجان. المنهج الأول التأصيل والرد على البدعة من دون ذكرها، فمن كان قلبه سليم يبقى سليم، ولو قدر يوم من الأيام سمع بالبدعة على طول رجع ذهنه ليش؟ للكلام الماضي. لا، الشيخ يقول ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته، إذن هالكلام ذا وش فيه؟ غلط. المنهج الثاني عند المتقدمين لا، هو إرادة الشبهة وإبطالها. ومن أعظم من تميز بهذا الإمام الدارمي عليه رحمة الله، سواء في النقد أو في الرد على الجهمية، بل حتى الإمام بن بطة في الإبانة يعني قريب من مجلد كله في الرد على من يقول بخلق القرآن، ذكر أشياء كثيرة، يعني هو أوسع من قال من رد عليه. إذن نقول السلف لهم إيش؟ منهجان. منهج الأول بدون ذكر الشبهة، بحيث أن الشخص يعرف الحق، فلو قدر يوم من الأيام سمع بالشبهة قال لا هذه غلط، إحنا درسنا كذا، إذن هذه باطلة، يريد الشبهة ويرد عليها. وهذا حسب المصلحة وحسب الحاجة. فأحيانا أنت في بلد هالشبهة هذه ما دروا عنها، غالب الناس ما عندهم خلفية عنها، فما له داعي تذكرها، إذا ذكرتها أشهرتها. أحيانا يرد الشخص، أرد على شخص ولا يذكر اسمه لئلا يشهره، هذا فعله الدارمي في النقض على بشر المريجي، يعني يقول فلان قال المعترض ولا ذكر اسمه، حتى الناس يعني استنازعوا هل هو مقصود به من الثلجي أو مقصود، يعني ما عرفوا من المقصود بهذا الشخص، لأنه يقول هو نكرة فلا يستحق أنه إيش يعرف. المنهج الإسلام في الوسطية من الأول، وفي الكتب الأخرى اللي هي مثلا التدمرية أو الأصفهانية أو يعني هو على حسب الشيخ الإسلام، حتى في العبودية على المنهج هذا، كتاب العبودية. الشيخ بعض يقول لك السكون، الحركة والسكون، نبدأ تقول السكون هو الأصل والحركة الفرق، والأصل هو غير مخلوق. غير مخلوق، إذن هم يعني يجعلون واحد مخلوق واحد غير مخلوق، الأصل غير مخلوق. فالشيخ عليه رحمة الله قال لا ما في حركة ولا سكون إلا بمشيئته، فلا يصح أن يقال هذا فرع وهذا أصل. قال ولا سكون إلا بمشيئته. طيب الشيء قالوا اسم لما يقبل العلم، اسم لما يقبل العلم، أي يقبل أن يكون معلوما سواء كان موجودا أو معدوما. قال تعالى قل هو القادر، شو الآية، على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الله عز وجل يقدر يبعث على الناس عذاب من فوقهم، ويقدر يبعث عذاب على الناس من تحتهم، ويستطيع يلبس الناس شيعا. طيب ما الذي شاءه من هذه وما الذي لم يشأه؟ الأول والثاني لم يشأهما لكنه قادر عليهما، إذن هذا دليل على قدرته على المعدوم. الأول والثاني لم يشأهما، ومع ذلك فهو قادر عليهما، إذن هو قادر على المعدوم. الثالث أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هل شاءه؟ نعم شاءه. الحروب الطاحنة بين الناس، إذن هو موجود، إذن هو موجود، إذن قدرة الله متعلقة بالموجود وبالمعدوم. قال رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. مثل ما مر معنا وكررنا كلام شيخ الإسلام، إذا قال في الأرض ولا في السماء والمقصود وما أيضا بينهم. قال تعالى: الله خالق كل شيء. بل تحدى الكفار أن يخلقوا شيئا، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إيش الآية؟ إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لا بل أضعف من ذلك، إيش؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهذه كلمة أن يسلبهم الذباب ينبغي أن تكون عامة على كل ما يصح من ذلك، يعني ما يجي واحد ويجي أجلس يحللها لنا تحليل كيميائي الإنزيمات وما الإنزيمات فيجعلها خاصة في هذا، لا، جاءت مطلقة فتبغى مطلقة في هذا وفي غيره. ما سلبه الذباب، إذا سلط الله الذباب على الإنسان فسلب منه شيئا فلن يستطيع رده. والله عز وجل أحكم وأعلم. أنا شيخ الله سمع الله الشباب يقول خرج بحث بالجديد، يقول الذباب إذا أخذ من الإنسان شيء في جزء من الثاني يتحول منه. نقول يعني هي الأمر أعم من هذا. الخطاب لمن؟ للأطباء؟ ها؟ لعامة الناس. إذا لابد يفهمونه جميعا، لابد يفهمونه جميعا، لكن كل يفهم منه ما يدركه، يعني هذا لا يمنع الآخر. يعني أذكر لك مثال واحد، شخص كان في جدة يصنع الساعات، يصلح الساعات، فجيء له بساعة، الكلام هذا يمكن له أكثر من 70 سنة، أنا أخبرني شخص له علاقة به، يقول فجيء له بساعة فبدأ يفك المسامير ويقول ما درى المسمار صغير، هو الرجل يعني ملوث بفكر الشيوعية قد ما يكون إلى آخر درجة لكن ملوث كثيرا. كان يقول يعني كلا الآية ذي ما يعني ينكر هذه الآية إن شاء الله العافية. فسلط الله عليه ذباب فأخذ أحد المسامير التي فكها ثم طار به، حاول يريد أن يمسكه وما استطاع. المشكلة أن هذا النوع من الساعات، هذا من الساعات الناس التجار، فذهب يبحث عن قطع غيار ما حصل، حتى اضطر أن يشتري ساعة جديدة ليكمل لهذا. فكان بعدين يقول والله أنا الآن استسلمت، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. نقول في المسألة أعم يا أخوان، المسألة أعم تشمل هذا وهذا وهذا. مثل قول بعضهم: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قالوا وهم بيت العنكبوت. اكتشف العلماء أن بيت العنكبوت بيت مهلهل، وأنه إذا جاء معها أنها تطير وتقتله، وماذا تطرد كذا وتفعل كذا. طيب العرب قبل 1000 سنة ما يفهمون هذا، يعني الآية ما تخاطبهم. فالذي يظهر والله أعلم أن الآية فيها عموم أكثر مما يظنه بعض الناس، فهي في هذا الفهم ولهذا الفهم ولهذا الفهم، كلها الحمد لله فيها العموم. قال ولهذا كما يقول كررنا عليكم كلام كثير، كررنا كثير كلام الشيخ الشنقيطي، أخص خصائص الخالق صفة الخلق، لأنه لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال واستدل به، فالله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وهذه مرت معنا. قال الشيخ فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، هذا شمل كل المخلوقات. ولذلك ذكر الشيخ بصيغة الحصر ما من مخلوق إلا الله خالقه، وأكدها بقوله لا خالق غيره، وبقوله ولا رب سواه. هنا الربوبية مطلقة، الربوبية هنا مطلقة لبيان أن التدبير والملك والخلق كله لله. وفي ذلك رد على من زعم أن هناك خالق يخلق غير الله عز وجل. طيب من زعم أن هناك خالق مع الله فقد أشرك في ماذا؟ في الربوبية. ومن زعم أن هناك معبودا مع الله فقد أشرك في الألوهية. ومن ساوى صفات الله بخلقه فقد أشرك في الأسماء والصفات. قال الشيخ الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق أفعالهم، قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. قوله ومع ذلك يعود على إيش؟ على عموم الخلق وعموم الربوبية وعموم القدر السابق. أمر، ما نوع الأمر هنا يا محمد؟ شرع. أحسنت، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته فلم يتركنا سدى ولم يكلنا إلى القدر. قال مطرف لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قل أطيعوا الله وإيش؟ وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في الله حق جهاده، كل أوامر كثيرة الأوامر. إذن الذي قدر القدر هو الذي، يا شيخ أيمن، الذي قدر القدر هو الذي شرع، هو الذي شرع الشرع. فهل يمكن منافاة بينهما؟ لا يمكن. طيب في نقطة مهم نعرفها، وهي أنواع القدرة. كم عند أبو فهاد من قدرة؟ أبو فهاد رحمه الله كم عنده من قدرة؟ عنده قدرتان، يعني ليس صفة القدرة لكن تقسيم القدرة، هذا المقصود. قدرة للمخلوق، أي قدرة المخلوق، لكن المقصود بها قدرته من حيث الفعل، هذا المقصود. القدرة واحدة، مقصود قدرته من حيث الفعل. الأولى قدرته قبل الفعل، قدرته قبل الفعل. واحد مغمى عليه، هل يكلف بالصلاة وهو مغمى عليه؟ ليش؟ ما عنده قدرة. لكن شخص سليم معافى، إذن هذه كما يقول العلماء هي مناط التكليف، القدرة قبل الفعل، نبه على هذا الشيخ الإسلام في الفتاوى، قال القدرة التي قبل الفعل هي مناط التكليف، ويسميها بعضهم القدرة الشرعية. النوع الثاني قدرة مقارنة للفعل. يقصد بها العزيمة. ها؟ يقصد بها العزيمة. كيف العزيمة؟ يعني الإنسان يعزم بقلبه على شيء على فعل الصلاة أو غير الطاعة أو غير. طيب تجي هاي. لكن الأول قدرة على الفعل، يعني الرجل معافى. واضح؟ الرجل معافى جسمه. لو أراد يقوم يذهب يأتي ما عنده مشكلة. ها واضح؟ فكره نظيف، عقله سليم. إذن هنا هذه القدرة المقصود، هذه قبل إيش؟ قبل الفعل. هذه اللي عليها مناط التكليف، هذه عليها إيش؟ مناط التكليف. النوع الثاني قدرة مقارنة للفعل، وهذه يسميها العلماء القدرة القدرية. اللي هي قدرة التوفيق، قدرة التوفيق. قال شيخ الإسلام، يعني معنى كلامه وهي إعانة الله العبد على الفعل، وهي إعانة الله العبد على الفعل، وإضعاف الأسباب التي تعيق عنها. إعانة الله على العبد على الفعل، وإضعاف الأسباب التي تعيق عنها. إذن صير إيش؟ قدرة التوفيق، قدرة التوفيق. فإذا أمرك الله بطاعة، بيجي كلامك لتو، أمرك الله بطاعة أعطاك القوة عليها، أمرك الله بطاعة أعطاك القوة عليها وأعانك. الإنسان لو لم يعان ما فعل شيئا. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني على ذكرك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يتضح أكثر بمعرفة مقابل التوفيق. ما يقابل التوفيق؟ يقابله الخذلان. التوفيق معاملة الله للإنسان بالفضل، فيتكرم ويعطيك القوة ويعينك على الفعل ويقوي إرادتك. الثانية الخذلان، أن يعامل الله العبد بالعدل، فلا يعينه لا في إرادة اللي هي العزم. كيف ما يعان في الإرادة؟ فيبقى متردد، يصلي ولا ما يصلي، وده يصلي بس ما وده يذهب الحج، يبغى يحج بس في زحام في كذا، يبقى إيش؟ متردد. أو لا توجد عنده الإرادة تماما، فهنا ما أعين في الإرادة، لأنها لم توجد عنده ولم حتى تصل إلى درجة التردد. هذا ما أعين. ولا قدرة، فما قواه الله عز وجل. ولا أبطل عنه الأسباب المانعة، يعني خلى بينه وبينها. خلى بينه وبينها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال شيخ الإسلام: بل وكله إلى نفسه فتسلط عليه الشياطين والشهوات. ما نخطر منها الشهوات والشياطين، ما نخطر منها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي يسأله عن عمل يقربه إلى الجنة، ماذا قال؟ لقد وفق هذا إذن ينبغي علينا يا أخوان، يعني مدام عرفنا التوفيق ما هو وعرفنا الخذلان ما هو، ينبغي علينا أن نستشعر الافتقار إلى الله عز وجل والحاجة إليه، كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قريش آذت النبي صلى الله عليه وسلم، حاربته، يعني قرابة 20 سنة، ولما دخل فاتحا منصورا إذا به صلى الله عليه وسلم مطأطئ رأسه لله عز وجل، ما افتخر وقال أنا الذي كونت الدولة وأنا الذي فعلت وأنا الذي جئت وأنا الذي هؤلاء خصومي أفعل وأفعل، ما قال شيء من هذا صلى الله عليه وسلم، لأنه استشعر أن هذا كله فضل من الله عز وجل، كله توفيق من الله، كله منة من الله، كله إحسان من الله عز وجل. ولهذا صلى الله عليه وسلم ما يعني رفع نفسه و يعني أذى المشركين أهل مكة وتفاخر عليهم أبد صلى الله عليه وسلم. الشافعي شرح التوفيق والخذلان في بيته، الإمام الشافعي شرح التوفيق والخذلان في بيته. البيت الأول يقول: خلقت العبادة على ما علمت، خلقت العبادة على ما علمت، خاطب الله عز وجل. وفي العلم يجري الفتى والمسن، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا أعنت وذا لم تعن. من يقرأ إلى البيتين؟ ها محمد؟ فذكر الشيخ أن التوفيق منا من الله عز وجل، وأنه إعانة منهم، أي أحمد، وأن قلة التوفيق أنه خذلان، ومعنى الخذلان إيش؟ عدم الإعانة. يعني الإمام الشافعي شرح هذا شرح موجز ينبغي الإنسان يحفظه دائما. يعني البيتين هذه مطلوبة من الجميع، وإن كان أول ما سيقرأها إن شاء الله أخونا أبو سلمة رحمه الله. شو يقول سهل؟ الكلمة اللي مرت معنا عن سهل: أقرب طريق إلى الله الافتقار، وأغلب حجاب الدعوة. دائم ترابطات، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة هو الخوف من الله. أقرب طريق إلى الله الافتقار. وأغلظ حجاب الدعوة، وأغلظ حجاب الدعوة، أي الدعوة. وأصل كل خير في الدنيا والآخرة هو الخوف من الله. الدعوة مثل إبليس قال إيش؟ أنا خير من أنا فلان. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. ولهذا يقول الشيخ محمد الوهاب في بعض رسائله: احذر أن تقول لي وعندي وأنا، إلا في حالة واحدة، أن تقول لي الذنب وعندي المعصية وأنا العبد المذنب، هنا لا بأس. أما أن تقول أنا لا. هذه الدعوة يا شيخ أحمد رحمك الباري. وماذا يعني أحق الناس يا أخوان؟ ترى أحق الناس بأن يسلم من لي وعندي وأنا هم طلاب العلم، هم أحق الناس ينبغي أن يسلموا، لأن الإغراءات كثيرة، والشياطين تعز الإنسان، والناس أحياناً ما يرحمونك. كيف ما يرحمونك؟ يمدحونك، هذه مشكلة، ذي يمدحونك. وين؟ قال والله أبو حمزة، أبو حمزة ما شاء الله طالب علم من طلاب الشيخ خالد مشيق، فإذا جلسوا بالمجلس كل مجلس هذا من طلاب الشيخ خالد مشيق. الشيخ خالد مشهور وعالم وإمام، فأبو حمزة أول مرة كان كاره شوي، المرة الثانية ما عنده مشكلة، المرة الثالثة ارتاح، المرة الرابعة لو ما يقال كذا كان زعل. هذه النفس يا أخوان، ترى أنا ما قصدي هو بعينه، ترى ما قصدي أبو حمزة بعينه يا شيخ أبو حمزة، لا تؤاخذنا يعني، أنا قصدي هذا حال الإنسان يا أخوان. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير، يقول حضرنا محاضرة، هو يتكلم، يقول أنا رأيته بعيني، يقول شخص عنده محاضرة فكتب ورقة تعريف بنفسه المحاضرة، ما شاء الله أنه ما يبتلينا يا أخوان، ترى الإنسان يقول هذه ويستأسأل الله العافية. يقول فأعطاها المقدم، فالمقدم بدأ يقرأها ويثني على الشيخ، يقول ثم قام الشيخ يتكلم فقال هدى الله أخي لقد قطع عنقي وفعل وفعل وفعل. هذه ما جاءت بيوم وليلة، ترى ما جاءت بيوم وليلة، جاءت مدح ثم مدح ثم مدح ثم أنس به ثم صار يريده. يعني مثلا نقول كلام الآن، لو دخلت بالجامعات والكليات قال واحد يا دكتور يا دكتور، طيب لو واحد يقول يا فلان أو يا أبو فلان، من كثرة ما يقولونه صارت يعني تنقصتن يعني، هي ولا تزيد ولا تنقص، وش كما قال شيخنا حازم نسأل الله أنه يحفظه ويثبتنا وإياه، من من من من فضلاء الرجال فلسطيني ولا أفضل على من يسمع، لكن يعني تكلم واحد قال يعني أنت تذلنا عشان هالكرتون اللي أنت معطين، يعني الشهادة الدكتوراه، قال تذلنا عشان هالكرتون هذا، أنا ما أبغى الكرتون هذا. يعني هو عرف يعني عرف قدره وعرف قيمة هذه الشهادات. المقصود أن الإنسان يعني يجاهد نفسه في هذا، ونحن أيضا بعضنا ما بعض نجاهد أنفسنا، ما نكون نتمادح، ترى كثرة المدح ترى مصيبة كبرى يا أخوان، مصيبة. يعني أنا أعرف شخص نسأل الله أنه يعفو عنه وعنه، جاء ودرس عند الشيخ عثيمين مدة، ثم انتقل ودرس عند ابن باز مدة، فصار ماذا؟ صار تلميذ الشيخ، إلى جلس أنا الحمد لله من تلاميذ الشيخ فلان والشيخ ابن عثيمين وابن باز، يمكن ما أخذ من علمهم لا من ورعهم ولا من تقاهم ولا حتى من المعلومات إلا أقل القليل. نقول الإنسان يعني دائما يتهم نفسه، إذا أردت النجاة فاتهم نفسك لكي تنجو من العجب وتفتقر إلى الله عز وجل فتنال الإعانة والتسديد. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. أراد بقوله والعباد فاعلون حقيقة الرد على الجبرية الذين يزعمون أن الأفعال أفعال الله، الأفعال أفعال الله، مصلي هو الله، الصائم هو الله، حتى وصلوا إلى الزنا وشرب الخمر نعوذ بالله. طيب بالقرآن نسبها، قال لا، هي تنسب مجاز وليست حقيقة. فالشيخ أراد بكلمة حقيقة هذه الرد على إيش؟ على الجبرية. ما هو الجبر يا أخوان؟ الجبر هو نفي حقيقة الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب. نفي حقيقة الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب. بمعنى آخر أوضح من هذا، هو إلزام العبد بالفعل وإكراهه عليه من دون رغبته، إلزام العبد بالفعل وإكراهه عليه من دون رغبته. الله يعافينا وإياكم ومرضانا ومرضى المسلمين. الشخص الذي به مس ويتكلم الجني على لسانه، ماذا يقول الناس؟ ايش يقول الكلام؟ من اللي يتكلم؟ ليش؟ لأنه ما يستشيره أصلا هو، ها؟ يعني كأنهم شبهوا الخالق مع العبد بهذا المثال، أسأل الله العافية والسلام. فخالفوا بذلك الشرع والعقل والواقع. من الردود عليهم، الردود ذكر العلماء كثير، لكن اخترنا لكم يعني شيئا منها، ولا بذكروا بعضهم يمكن أكثر من 15 رد، اخترنا لكم شيئا منها. الأول أن الجبر ليس له أصل في القرآن ولا في السنة، الجبر ليس له أصل إيش؟ لا في القرآن ولا في السنة. إذا من أين جبتوا؟ من أين أتيتم به؟ إذا هو مبتدأ. طيب ما هو الذي له أصل في القرآن في السنة؟ الجبر. الجبل، الألف لام جيم باء لام، الجبل الذي له أصل هو الجبل وليس الجبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس: إن فيك خصلتين. ها؟ إيه. الأشج. إيه. أنا شفعت عنها، كان الأشج كالأحنف. أكيد. بحثت عنها. صار الأشج غير الأحنف. تأكد لنا من هذا. إيه تأكد لنا. هي الرواية الأحنف، لكنها أنا كنت أفهم أنه الأحنف هو أشج عبد القيس. هذا لنا أحد فمراجعته طيبة نستفيد جميعا، جزاك الله خير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاءوا من بلاد هجر هو ومن معه من شدة شوقهم، اللي معه أغلبهم شباب، من شدة شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا المدينة وأناخوا إبلهم جروا جريا سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الإبل ما عقلوه، فكان الأحنف معهم فجلس وعقل إبلهم كلها، ثم أخرج ثيابا نظيفة وذهب ونزع الماء من البئر واغتسل، ثم لبس الملابس النظيفة فجاء نظيفا مرتبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. تأني ما جيت بسرعة. قال: يا رسول الله، شوف هنا الشاهد، أجبلت عليهما، يعني العرب ما يعرفون الجبر، ما قال جبرت عليهما أنا يا ربي، لا يا رسول الله، قال: أجبلت عليهما أم أنا تعلمتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. بل إيش؟ بل إيش يا أحمد؟ جبلت عليهما. أنا أريد أن أنتبه للنقطة كلمة. طيب ما هو الفرق بين الجبر والجبل؟ علشان نعرف قيمة الجبل. ما هو الفرق بين الجبر والجبل؟ الجبر مثل ما مر معنا تو إلزام العبد بالفعل وهو مكره. يقولون واحد من بني خالد من عنك في المنطقة الشرقية مر على اثنين من جماعته من الكويت، قال: تغدوا معي. قال: والله ماشي. قال: تغدوا. قال: ماشي. قال: عليها الطلاق، انت غدوا معه. جلس طلع هو رايح بيجيب الذبيحة، قال واحد منهم الثاني خلنا نمشي. قال الرجال طلق. قال طلق ولا ما طلق؟ احنا مشغولين ما نقدر نجلس. فركبوا السياره ومشوا. جاهوا قال وين الضيوف؟ قال والله حي وراح. قال راح اعطنا بنتك اعطنا السلاح. ويمشي سرعه الجيب كله لين لحقهم لحقهم يطلع البنتك. ارجع والله ما رجعت لرميكم. قال واحد منهم للثاني قال والله مهبول والله يرمينا ارجع ما بفاك. فرجعوا وتغدوا عنده. هذا جبل ولا جبر؟ هذا جبر. هذه قصة حقيقية يعني. أما الجبل ترى الإشكالية عندهم أنهم يرون أنه هذا فيه إهانة. كيف تمر ما يراعي ظرفه ولا ما عنده المراعاة. أما الجبل فهو أن يجعله مريدا للفعل مختارا راضيا به. يعني يذهب يفعل الشيء بإيش؟ بطوعه واختياره. في فرق بينهم ولا ما في؟ في فرق ولا ما في؟ فرق كبير جدا. إذن هذا انقلنا إلى الأمر الثاني. إذن يكون الجبر إذا وصفنا الله بالجبر أنه تنقص له. وصف الله بالجبر أن يجبر الناس تنقص له. لماذا؟ قال العلماء لأنه لا يفعله إلا الضعيف. يقول أبو فهد يقول إن أيمن طريقته أحسن من طريقة مبروك. كيف؟ قال مبروك ما في يلزم كلزام تسوي كذا. طيب وأيمن؟ قال لا أيمن يقنعك فتقتنع فتروح تفعل أنت. عند الناس أيهم أحسن؟ إذن صار هذا أفضل. إذن وصف لو جينا نصف أيمن بأنه يجبر الناس قال أبو فهد لا أنت مخطئ لا تظلم لا تظلم. إذن وصف الله بالجبر إيش؟ تنقص لله عز وجل لأنه لا يفعل ولا الضعيف. اللي ما عنده قدرة يقنع من الناس يعني اللي ما عنده قدرة يقنع من الناس هو الذي إيش؟ يجبرهم. أما اللي عنده قدرة يقنعهم ما يذهب ما يحتاج للجبر. ولهذا شوف فرعون حيث أنه ضعيف إشكال أمام موسى. فرعون أضعف من موسى بكثير. إشكال قال إيش؟ وإنا فوقهم قاهرون. فقال لموسى لا أصلبنكم للسحرة في جذوع النخل. ما عنده أكثر من كذا. افعلوا كذا ولا فعلت بكم كذا. لكنهم لما رأوا موسى عليه السلام واقتنعوا بما عنده صار عذاب فرعون لا يساوي شيئا. إذن الجبر لا يفعله إلا الضعيف. الذي لا يستطيع لا يفعله إلا الضعيف الذي لا يستطيع أن يجبر. الذي لا يستطيع أن يجبر فيجعل غيره فاعلا مريدا لما يفعله برضاه. الثالث الوجه الثالث أن الله عز وجل أضاف الإحسان إليهم والإساءة إليهم. سام ها هذا من الرد على الجبرية. الأول أنه لا يوجد في الكتاب والسنة الجبر. الثاني أن الجبر تنقص لله عز وجل. الثالث أن الله أضاف الإحسان إليهم يعني العباد والإساءة أيضا إليهم. فقال تعالى إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والذي يجبر ليس له فعل حسن ولا سيء. الذي يجبر ليس له فعل حسن ولا سيء. نسأل الله أنه يفك أسرى المسلمين. يعني في سوريا الطواغيت النصيريين سجنوا النساء وفعلوا معهن الزنا بدون رضا، فهل يصح أن يقال لهذه زانية؟ لا. إذن إضافة الإحسان إليهم إلى العباد والإساءة إليهم أيضا يدل أن الله أنها الله عز وجل لم يجبر، يدل على نفي الجبر. الرابع أن القول بالجبر فيه سوء ظن بالله عز وجل، أن القول بالجبر فيه سوء ظن بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه اتهام لله بالظلم، لأنه اتهام لله بالظلم. إذ أنه أو إنه يعاقب العباد على أمر ليس باستطاعتهم وليس لهم فيه اختيار. هل تجي واحد يرتعش تقول له اسكن، أو تقول له ابحث له عن علاج، ها؟ علاج، لأنه بدون اختياره. لكن لو كان يهز نفسه باختياره اسكن، تأدب. أيضا كما أنه عقاب على أمر ليس بالاستطاعة، إذن إثابة الإنسان بغير فعله، إثابة الإنسان بغير فعله. وأيضا يعني من الأمور الخامس أنه يترتب على نسبة الجبر إلى الله، يترتب عليه نسبة الفواحش إلى الله عز وجل، نعوذ بالله. يعني أنهم أجبرهم الله على ذلك، وهذا يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين، يقول أنه يترتب على هذا القول بوحدة الوجود. السابع أن في ذلك تعطيل لأحكام الإسلام. أن في ذلك تعطيل لأحكام الإسلام. هذا منظومة اسمها التائية. التائية من هيلو الشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحها شرحا مختصرا سهلا ميسرا الشيخ عثيمين الشيخ السعدي جزاك الله خير، إذا وهمنا فنبهونا جزاكم الله. الشيخ السعدي شرحها بكتاب سموه الدرة البهية، وشرحها أيضا غيره، لكن هنا بس نريد نقرأ عليكم بعض الأبيات. صفحة 42 يعني يريد يبين يناقشه، اسمعوها بس. يقول له: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي. يعني تقول ما دام مجبورين فكفار، إذن معذوري، إذن اللي يزني معذور ما يحكم، اللي ما يصلي معذور. يقول: فيلزمك، هنا يخاطبه هو، هذه نقطة مهمة، يقول: فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة، فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهة، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنية، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوة. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبتي. وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي. وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأورق في اليم انتقاما بغصتي. يعني أنت الآن وصمت الله بالظلم، يعني كيف يغرق فرعون؟ أعوذ بالله. قال: وكل كفور مشرك بإلهه، وآخر طاغ كافر بنبوتي، كعاد ونمروض وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكتي، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. يعني أنت قصرت تعذر للكفار وتخاصم الأنبياء، يعني ليش الأنبياء يقاتلون الناس ويقتلونهم ما دام كل الناس على صواب؟ يعني وهذا يكفي بها بيان للضلال، يعني أنك تزكي الطواة وتخون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أتكلم استمر. أيضا في صفحة 19 في كلام للشيخ السعدي عند قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول هاتان الآيتان دليل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه. اكتبوه. الأول أن هذا احتجاج المشركين، احتجاج من المشركين، يصلح تحتج بحجة المشركين. الثاني أن احتجاجهم بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله. احتجاجهم ايش؟ على الشر لم يمنعهم من عذاب الله. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا. ولو كان صحيحا لمنعهم من العذاب، لحمهم من العذاب. الثالث أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان. وهل عندهم برهان؟ أن يكون عندهم برهان. ولهذا قال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان، قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. ومنها أنه أخبر أن الحجة البالغة على جميع أن له سبحانه الحجة البالغة على جميع من تجرأ على معاصيه. لهذا قال: قل فلله الحجة البالغة. لا. ولهذا الشيخ قال: فقه العباد فاعلون. قبل كلمة العباد فاعلون نذكر الإجماع ونقف عنده. ذكر ابن عبد البر في التمهيد 18-15، وابن تيمية في الفتاوى 879 ذكر إجماع الأمة على لوم العاصي. إجماع الأمة على لوم العاصي وعلى بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي. إجماع الأمة على لوم العاصي ذكره ابن عبد البر في التمهيد 18-15، وبطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي ذكره ابن تيمية في الفتاوى 879. إذن قوله العباد فاعلون حقيقة، أي أن فعلهم الذي فعلوه بأنفسهم لم يفعله غيرهم، هذا المقصود، أن فعله الذي فعلوه هم بأنفسهم لم يفعله غيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في شرح للتائية، شرح جديد شرحه محمد الحمد الشيخ مدرس بالجامعة، يعني حقق التائية الأبيات وشرحها شرحا مختصرا سهلا. شيخ صلى الله عليه وسلم، عدم تنفيذ